قال المصنف رحمه الله تعالى: فأما المسألة الأولى وهي السباع ذوات الأربع، فروى ابن القاسم عن مالك أنها مكروهة. السباع ذوات الأربع، الله سبحانه وتعالى يقول: خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق ما يشاء. هذه صنعة الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى خلق من يمشي على أربع كما نرى الحيوانات، والإنسان يمشي على اثنتين، وقد يوجد ما هو خلاف ذلك. إذن الذي يمشي على أربع، إذن هذه الحيوانات التي تمشي على أربع، منها ما أباحه الله سبحانه وتعالى لنا ألا وهي بهيمة الأنعام، لكن الله تعالى أباحها بشروط معروفة: التذكية، أن تسمي الله سبحانه وتعالى، أن تقصد بذلك وجه الله تعالى، أن تذبح لله سبحانه وتعالى، وأن يكون الذابح أهلا للذبح، إلى آخر ذلك ما عرفناه في كتاب الذبائح. وهناك حيوانات حرمت علينا وهي تمشي على أربع كالسباع. هذه الآن نحن لا نريد أن نذكر أن نتكلم عن موضوع، فذاك أمر قد درسناه وانتهينا منه في كتاب الذبائح. إذا ما نريد الآن أن نتكلم عنه، إنما هو السباع والطيور في هذا الباب. فروى ابن القاسم عن مالك أنها مكروهة. ابن القاسم هو من أصحاب الإمام مالك، وله أثر كبير في هذه المدونة، وهو الذي كان يسأل الإمام مالك عن كثير من المسائل، فإذا لم يجب الإمام مالك نجد أنه هو أحيانا يجيب. فروى ابن القاسم عن مالك أنها مكروهة، يعني ذكرنا هذا، وأن القصد ذوات الأربع التي تمشي على أربع، والله سبحانه وتعالى يقول: ومنهم من يمشي على أربع. قال: وعلى هذا القول عول جمهور أصحابه، وهو المنصور عندهم. يعني بهذا يشير المؤلف لأنه ما يتعلق بالسباع هناك خلاف في مذهب الإمام مالك رحمه الله، فإنه ذكر المؤلف في المقدمة، وقلت لكم كثيرا إن المؤلف يعتمد على كتاب الاستذكار لابن عبد البر، ولو أن إنسانا رجع إلى ذلك الكتاب لوجد أن ما يشير إليه المؤلف إما نصا أو ضمنا موجود في ذلك الكتاب، لكن ابن رشد قرب المسائل، لأن ذاك كتاب كما نعلم يعنى بالأحاديث والآثار وبنقل أقوال السلف، ولذلك تتشعب مسائله، فربما تمر بك صفحات دون أن تصل إلى القصد الذي تروم الوصول إليه، لكن ابن رشد رحمه الله جمع تلك المسائل وأوجزها في شبه قواعد. فلكننا نجد أن الإمام مالك في كتابه الموطأ بعد أن ذكر حديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السبع، ذكر أن هذا هو مذهبه، ومن هنا وقع الخلاف في مذهب مالك. وأما جمهور العلماء فإنهم يرون تحريم كل ذي ناب من السبع، على أن هناك بعض الحيوانات يختلفون فيها، لأن العلماء يختلفون في تحديد الناب ما هو، هل هو الناب مطلقا، لأن رسول نهى عن كل ذي ناب من السباع، أو أن المراد بذلك الناب القوي الذي يضرب به الحيوان ماذا فريسته ثم يفترسها. فمنهم من أطلق ومنهم من قيد ذلك بأن يكون قويا، ولذلك نجد أنهم اختلفوا في مثل الثعلب، واختلفوا في الضبع لوجود حديث يدل على جواز أكله، وهكذا المسائل التي تريد منها إن شاء الله مما أشار إليه ابن رشد. وذكر مالك في الموطأ ما دليله أنه عنده أنها عنده محرمة، وذلك أنه قال بعقب حديث أبي هريرة رضي الله عنه، لأنه كما تعلموا ورد في هذا حديث أبي ثعلبة وحديث أبي هريرة، وهو ساق حديث أبي هريرة ثم أشار إلى أنه يأخذ بهذا، أي بما اشتمل عليه الحديث. قال بعقب حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أكل كل ذي ناب من السباع حرام، وعلى ذلك الأمر عندنا. انظروا وعلى ذلك الأمر عندنا، هذا هو الأمر الذي نأخذ به ونتقيد به. وبهذه العبارة قال بعض المالكية أن هذا هو مذهب مالك، ومنهم من نقل عنه أنه لا يرى تحريم السباع. قال: وإلى تحريمها ذهب الشافعي وأشهب وأصحاب مالك وأبو حنيفة. أنا ما أدري، هنا يقول ذهب الشافعي وأشهب وأصحاب، لعله أشهب من أصحاب مالك، لأنه مر بنا قبل قليل ما ذكره المؤلف أن أكثر المالكي أخذوا بالرواية الأولى، فكيف يكون وأشهب وأكثر أصحاب مالك؟ إما أشهب من أصحاب مالك أو أشهب وبعض أصحاب مالك، فنعتقد أن في الكلام سقطا هنا أو حذفا، لأنه لا يتصور أن نجمع بين أول العبارة التي ذهب أكثر المالكية إلى الرواية الأولى أو القول الأول في المذهب، ثم نأتي بعد ذلك عند تعليق الإمام مالك على حديث عندما قالوا على ذلك الأمر عندنا بالنسبة لحديث أبي هريرة، فنقول هذا هو رأي أكثر المالكية، هم أخذوا بالرواية الأولى عن مالك أكثرهم وتقيدوا بها أو عملوا بها. قال: إلا أنهم اختلفوا في جنس السباع المحرمة، فقال أبو حنيفة: كل ما أكل اللحم فهو سبع. هنا لما قال الشافعي أيضا معه أبو حنيفة ومعه أحمد، وهذا هو رأي جمهور العلماء، فليس هو مذهب الشافعي كما ذكر المؤلف وأشهب، وإنما الأئمة الثلاثة، لكن يقع خلاف بينهم في هذه المسألة، وأكثر المذاهب تحفظا أو تشددا في ذلك هم المالكية، هم الحنفية، فإنهم ضيقوا ذلك، ولكن نجد أن الشافعية والحنابلة قد اختلفوا في بعض المسائل مما له ناب، بسبب أن هذا هل نابه قوي أو لا كما هو الحال عند الحنابلة، أو أنه يعدو بطبيعته، بمعنى أن عادته أن يعدو، وربما يكون من طبيعته أنه يعدو أحيانا، ولذلك جاء فيه الاستثناء عند الشافعية. قال: فقال أبو هذا أيضا، يعني الذين ذهبوا إلى ما يتعلق بالسباع أو كذلك إلى الطير، هو الآية التي جاءت في سورة المائدة: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. فنحن نجد أن هذه الآية لم تعرض لماذا؟ للسباع ذات الأنياب، ولا أيضا للطيور أيضا ذات المخالب. فهل سكوت الآية عنها دليل على جوازها، أو أن هذا ما أو أن ما جاء في الأحاديث إنما هو تخصيص أو تقييد لماذا للآية؟ تكلم العلماء عن ذلك وذكروا أسبابا كثيرة، ونحن عندما نلقي نظرة سريعة على ذلك نحن نجد أن هذه الآية قل لا أجد فيما أوحي إلي إنما هي في سورة الأنعام، وسورة الأنعام كما نعلم جميعا إنما هي مكية، أي أنها نزلت بمكة، وأنتم تعلمون أن الآيات المكية إنما عنيت بأمر العقيدة، فهي كما نعلم جاءت لمحاربة الشرك، لماذا؟ لتستل الشرك من سخائم النفوس، لتقيم مقام ذلك العقيدة الإسلامية الصافية. فإن الآيات والسور التي نزلت بمكة حاربت البدع، حاربت الشرك، حاربت عبادة الأصنام والأوثان، وأيضا رسمت الأخلاق الإسلامية، حاربت الأخلاق السيئة وقامت أيضا الأخلاق. ولذلك نجد أنه في مفتتح هذه السورة بدأ الله تعالى بقوله: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. انظروا إلى تقرير الأحكام، من الذي يستحق الحمد؟ هو الله سبحانه وتعالى، لأنه هو الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ثم قال: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، مع أنه هو الذي خلق هذا الكون وما فيه وهو المستحق للحمد وحده، لكن الذين كفروا بربهم يعدلون. وتجد بعد ذلك أن الله سبحانه وتعالى تكلم في هذه السورة عما يتعلق بأحكام العقيدة وكيف كان الكفار يجعلون أندادا لله وجعلوا لله شركاء الجن، قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم. والآيات كثيرة جدا، هذه السورة بجميع تفاصيلها وجزياتها إنما هي ترسخ العقيدة. ومن هنا نجد أن العلماء تكلموا عن الآيات المكية وبينوا أن من مزاياها أنها جاءت أولا لتقرير حقيقة التوحيد، لتثبيت العقيدة الإسلامية، لمحاربة الشرك والخرافات والبدع، أيضا لتقرير الأخلاق الفاضلة التي كانت موجودة ومحاربة الرذائل والأخلاق السيئة التي كانت سائدة في تلك المجتمعات. هذه هي الآيات. ثم نجد أن الغالب عليها قصر مفاصلها، آيات قصيرة نجد أن أجراسها قوية تقرع القلوب فتهزها. هكذا كانت الآيات ماذا؟ المدنية. ومن هنا يقول العلماء في هذه الآية: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه، محرما أي شيئا محرما، هكذا قالوا. وبعضهم يقول أي لا أجد محرما فيما تأكلونه وتطعمونه. وفيه من يقول بأن هذه الآية نزلت نتيجة سؤال، سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمور فجاء الجواب عنها. وأيضا لا ننسى أن تلكم الأحاديث التي كحديث أبي هريرة وأبي ثعلبة وخالد بن الوليد وابن عباس، هذه الأحاديث إنما رواها عدد من متأخر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة. إذن هي جاءت في المدينة وتلك بمكة، إذن هي متأخرة عنها، ولذلك تكون مقيدة لهذه الآية. قال: فقال أبو حنيفة: كل ما أكل اللحم فهو سبع، حتى الفيل والضبع واليربوع، حتى الفيل والضبع واليربوع. أبو حنيفة عنده القاعدة في ذلك، وضع المعيار. يعني الآن نحن نجد أن كل عالم من العلماء وفقيه من الفقهاء وضع معيارا يقيس به هذه المسائل، فأبو حنيفة المعيار والمقياس عنده إنما هو أكل اللحم، فما يأكل من هذه السبع اللحم فلا يجوز أكله، إذن هو محرم. الشافعية المقياس والمعيار عندهم هو أن يكون يعدو بطبعه لا أن يكون غالبة، ولذلك استثنوا الضبع وماذا والثعلب. الحنابلة أيضا وضعوا المعيار عندهم أن يكون ماذا ذا ناب قوي، بحيث إذا ضرب به ماذا فرى فريسته. وهكذا تجد أن كل فقيه من الفقهاء وضع معيارا ماذا يرتب عليه هذه الأحكام، نأخذها واحدا واحدا. قال: فقال أبو حنيفة: كل ما أكل اللحم فهو سبع، حتى الفيل. حتى الفيل كما هو معلوم هذا أيضا يوافق فيه الشافعية وكذلك أيضا الحنابلة، بل وحتى المالكية من حيث الجملة، لأنه إذا كان الناب فلا ناب أكبر من ناب الفيل، وأثر عن بعض العلماء جواز أكله، إذن هناك من يخالف أيضا فيه. والضبع. أما الضبع فهو بلا شك عند المالكية والحنفية لا يجوز أكله، على الرواية الأخرى كما هو معلوم عند المالكية التي قال فيها مالك والأمر عندنا، وأما عند الشافعية والحنابلة فيجوز أكله، لأنه سئل عنه أصيد؟ قال نعم. نعم أيجوز أكله؟ نعم. إذن جاءت إباحة أكله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: واليربوع. واليربوع هو الذي يسميه العوام الجربوع، هذا إنما هو حيوان صغير يشبه الفارة تماما، فهذا اختلف فيه العلماء، فعند الشافعية والحنابلة وكذلك المالكية يؤكل هذا، وعند الحنفية لا يؤكل. نعم. قال: واليربوع. لكن لماذا الحنفية؟ لا أنه سبع، لكن السبب الحنفية يرونه مما استخبث، لأنه شبيه بالفار والفأر خبيث، وهو كان من الخمس الفواسق التي يقتلن في الحل والحرم فكذلك يلحق به. قال عنده من السباع وكذلك السنور. السنور الذي هو الهر، وهذا قد جاء فيه نص أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل الهر يعني القط أي السنور، واختلفوا في السنور البري، فمن العلماء من منعه ومنهم من أجازه، وأكثر العلماء على منعه. أما السنور القط الأهلي الذي يعيش مع الناس فهذا يحرم أكله، وجاء فيه حديث في سنن أبي داود وعند الترمذي وغيرهما. قال وقال الشافعي يؤكل الضبع والثعلب. وقال الشافعي وأحمد يؤكل الضبع. إذن رأي الإمامين الشافعي وأحمد متحد في الضبع. قد يسأل سائل فيقول أليس الضبع من السباع؟ أليس الوصف الذي جعل الرسول صلى الله عليه وسلم للمحرمات من السباع متوفر فيه؟ الجواب نعم، لأنه لهنا. طيب إذن لماذا أجيز؟ لأنه ورد فيه حديث يدل على جواز أكله، وهذا الحديث أيضا صحيح، ولما سئل الصحابي الذي سئل عن ذلك رخص في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم. إذن جاء فيه نص، ومع ذلك قد تعافوا نفس الإنسان، ولذلك نجد أن الذين يمنعون يقولون أولا هو مستحبث، ثم هو أيضا معروف أنه يأكل العذرات أحيانا، وعرف عنه أنه أيضا يأكل الأطفال الصغار بمعنى أنه يخططهم فيأخذ، ما هذه مبررات يذكرها الذين يمنعونه، والذين يجزون أكله يستدلون بالحديث، وأظن المؤلف سيشير إليه. أما الثعلب فلم، فوافق الحنابلة الشافعية فيه في رواية أحمد، له روايتان، في رواية أنه يؤكل الثعلب ورواية أخرى أنه لا يؤكل، والسبب هل له ناب يفري بها أو لا. ثم أيضا الذي جعل بعض العلماء لا يرى أكله لأنه مما جعل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم الفداء في حق من قتله وهو محرم، أو في من قتله في الحرم كما هو معلوم ومر بنا في الحج إن كنا درسنا أو وصلنا إليه. إذن يدخل أيضا كالخمس، إذن هو نهي عما فيه فدا، إذن هنا لا يجوز أكله. من أجاز أكله يرى أنه ليس مما يعدو على الإنسان، ولذلك اختلف الحنابلة واختلفت الرواية عنهم في ذلك. قال وقال الشافعي يؤكل الضبع والثعلب وإنما السباع المحرمة. الضبع تعرفونه، هذا الحيوان الذي يعني يقولون لا يلتفت إلا مرة واحدة، يعني هو معروف مشهور. ويا أيها الإخوة أريد أن أدلكم على كتاب، الآن تعلمون الكتاب الذي خرج أخيرا من مجمع اللغة العربية الوسيط، هذا كتاب جيد، يعني هو تكلم عن هذا وذكر نفس أنواع الحيوانات بأوصافها، وذكروا لها صورا، وإن كانت الصور كما تعلمون مختلف فيها وفيها كلام للعلماء تصوير ذوات الأرواح، لكننا نتكلم أن هذا الكتاب تكلم عن هذه الطيور وكذلك السباع ودقق فيها عندما يأتي لتحليل كلماتها من حيث اللغة. قال وإنما السباع المحرمة التي تعدو على الناس كالأسد والنمر والذئب. التي تعدو على الناس، ما هو الذي الأسد معروف أنه يعدو، وكذلك أيضا النمر، وكذلك أيضا الكلب أحيانا يعدو ينبح على الإنسان، لكن الكلب لماذا حرم؟ حرم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الكلب خبيث وثمنه خبيث، إذن هو يدخل أيضا في الخبائث، أيضا يدخل في ذلك الفهد، وكذلك أيضا كثير من الحيوانات أي من السباع ذوات الأنياب التي تلحق بهذا، مثلا ابن آوى وابن عرس وغير ذلك، هل تلحق بهذه؟ نعم، أكثر العلماء على أنها محرمة. قال وكلا القولين في المذهب وجمهورهم. وكلا القولين في المذهب أي في مذهب مالك. نعم. قال وجمهورهم على أن القرد لا يؤكل ولا ينتفع به، بل إن عبد البر نقل عبارة أن العلماء قد اتفقوا على تحريم أكله، ولكن أثر عن بعض السلف ما يدل على كراهته، والذين قالوا بأنه لا يؤكل أولا ما نقله ابن عبد البر، ثم قالوا هو مسح، ثم أيضا هو خبيث، والله سبحانه وتعالى يقول يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فهو من الخبائث وهو مما تعافه النفوس. وأنتم تعلمون أن مما عاقب الله به سبحانه وتعالى بعض الأمم السابقة المسح فجعلهم قردة وخنازير. إذن هذه أسباب يذكرها العلماء. وابن عبد البر رحمه الله استقصى أقوال العلماء في ذلك وبين أنهم كلهم متفقون، وإن وجد قول يدل على عدم على خلاف ذلك فهو قول ضعيف. وعند الشافعي أيضا أن الكلب حرام لا ينتفع به. وكذلك أيضا أما الانتفاع به فهذا أمر آخر، أما أكله فهو حرام بلا شك لأنه أيضا من السباع ولا يجوز أكله. أما الانتفاع به فإن الرسول صلى الله عليه وسلم عن اقتناء نهى عن اقتناء الكلب إلا أن يكون كلب حرث أو ماشية أو صيد، فالرسول استثنى ذلك. يعني لك أن تقتني الكلب للحراسة أو للحرث أو للصيد، لكن أن يقتنيه الإنسان كما هو موجود في هذا الزمان عند البعض بمعنى يربي الكلاب ويعنى بها وينظفها، وهذا إنما هو أيها الإخوة تقليد لأولئك لغير المسلمين، ونحن منهيون عن نتشبه بأولئك الأقوام، إلى جانب أن الكلب نجس، بل إن يوجد في لعابه مادة لا توجد في غيره، ولذلك جاء الأمر بغسل الإناء مما ولغ فيه 7 مرات إحداهن، وفي رواية عفروه 7 أو 8 بالتراب. لماذا؟ بعد ذلك اكتشف علماء الطب أنه يوجد به مادة لزجة لا يزيلها إلا التراب. إذن الكلب نجس فكيف يقربه الإنسان؟ نعم. قال وعند الشافعي أيضا أن الكلب حرام لا ينتفع به لأنه فهم من لا ينتفع به من حيث الأكل عند العلماء يا عم. أما بالنسبة للانتفاع من حيث الاستفادة فنحن نقف عند مورد النص، وأنتم تعلمون أن الراعي في الصحاري وفي البراري يحتاج إلى الكلاب، فالإنسان ينام، فهذا الكلب إنما هو يقوم بحراسة الغنم، وهو معروف بأمانته ومعروف أيضا بوفائه لصاحبه وبذكائه. ولذلك جاء لما تكلم العلماء عن الذي يرفع رأسه قبل رأس الإمام، أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار؟ بعض العلماء ذكر من التعليل دليل على غبائه وعدم ماذا فطنته، لكن ورد في بعض الروايات رأس كلب، قالوا والكلب ذكي، وأنا أريد أن العلماء تكلموا عنه، فالكلب معروف بفطنته وذكائه. لأنه فهم من النهي عن سؤره نجاسة عينه، وسبب اختلافهم في تحريم لحوم السباع من ذوات الأربع معارضة الكتاب للآثار. انظروا معارضة الكتاب للآثار، أنا تكلمت عن هذا، ومراده الآية قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. نحن لو وقفنا عند هذه الآية وقلنا إن الحرام ما في هذه الآية لاعترضتنا أمور كثيرة. أنتم تعلمون أيها الإخوة أن السورة التي قبل سورة الأنعام في ترتيب المصحف هي سورة ماذا؟ المائدة. الأنعام نزلت بماذا؟ بمكة، والمائدة نزلت بالمدينة، ومع ذلك نجد أن سورة المائدة من آخر ما نزل، بل إن فيها آية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، تكلم عنها العلماء وقالوا إنها آخر ما نزل، وبعضهم يرى أنها ليست هي آخر ما نزل، وإنما آخر ما نزل واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت، لكنها بلا شك من آخر ما نزل. ومع ذلك نجد أن الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة أضاف أمورا لم تكن في سورة الأنعام، فقال تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، هذه نص عليها في ماذا؟ في سورة الأنعام. والمنخنقة هذه كلها الآن غير موجودة، والموقوذة والمتردية والنطيحة، وما أكل السبع إلا ما ذكيتم. ثم نجد أن الله سبحانه وتعالى أيضا حرم الخمر في سورة المائدة، فإن الخمر كما تعلمون مرت بمراحل 3، لا تقرأ يا أيها، إنما الله سبحانه وتعالى يعني أشار إلى ضرر الخمر. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. ثم حرمت الخمر وقت الصلاة، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. ثم جاء تحريمها تحريما قطعيا في سورة المائدة، يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله فهل أنتم منتهون. وقد أجمع العلماء على تحريم الخمر. إذن تحريم الخمر جاء أيضا في سورة المائدة ولم يرد ذكرها في آية الأنعام وهي مجمع عليه، وجاء تحريم الربا في عدد من السور، وهناك بعض البيوعات لو أردنا أن نتتبع وجدنا أعدادا كبيرة جدا. إذن الشيء الذي نريد أن ننتهي إليه إلا أن آية الأنعام ليست حاصرة للمحرمات، وإنما ذكرت طرفا من المحرمات، وهي كانت في المدينة فذكرت ما كان مناسبا لذلك. ومن هنا أيضا ننظر نظرة أخرى، الله سبحانه وتعالى يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذا أمر من الله سبحانه وتعالى، وما آتاكم الرسول فخذوه، أليس مما آتانا الرسول صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير؟ قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة. إذن بهذا ننتهي إلى أن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إما أنها مخصصة أو مقيدة. لماذا لمن؟ ثم إن هذا ليس غريبا، الله سبحانه وتعالى عندما ذكر المحرمات بالنسبة للمحرمات ماذا؟ سواء كان ذلك بالنسبة للنكاح يعني المحرمات بنسب أو بسبب أو المصارة، قال الله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم إلى أن قال وأحل لكم ما وراء ذلك. ولم يرد في الآية تحريم الجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، فجاء ذلك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، وأخذ العلماء ذلك إجماعا. ولا ينظر إلى قول الذين شدوا، بل هم مما لو يعتد بهم في هذه المسألة، وهذا معروف عند طلاب العلم الذين خالفوا في هذه المسألة فرقة من الخوارج فإنهم خالفوا في ذلك، لا ينظر إليهم في هذه المسألة لأنهم يرون أن هذا زيادة على ما في كتاب الله. إذن نحن نجد أن كتاب الله جاء بيانا أن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت بيانا لكتاب الله عز وجل، إما بالبيان بيان ما أجمل أو بتقييد ما أطلق أو بتخصيص ما عمم. وهذا أمثلته كثيرة جدا، وقد تكلم عنها العلماء في كتب وصول الفقه وفي مصطلح الحديث وفي كتب التفسير وفي غيرها. قال وذلك أن ظاهر قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه الآية أن ما عدا المذكور في هذه الآية حلال. وأنتم تعلمون أيها الإخوة أن آيات الكتاب لم تنزل على نسق واحد، نعم أكثر الآيات التي في كتاب الله عز وجل نزلت دون أن يكون لذلك سبب، لكن من الآيات ما نزلت نتيجة سؤال. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس، يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات، يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. وأكثر آيات القرآن إنما نزلت هكذا آيات تترى. إذن وآيات الكتاب كما هو معلوم منها ما يتعلق بالعقيدة، منها ما يتعلق بالعبادة، منها ما يتعلق بالأخلاق، منها ما يتعلق بالمعاملات، منها ما يتعلق بأحكام السياسة الشرعية، منها ما يتعلق بماذا؟ بالعلاقات الدولية وهي جزء من السياسة الشرعية، منها ما يتعلق بأحكام الأسرة وغير ذلك مما سنتكلم عنه إن شاء الله ونبينه تفصيلا عندما نبدأ في دراسة كتاب النكاح وهو قريب منا جدا إن شاء الله. قال وظاهر حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أيضا كما قلنا أبو ثعلبة الخشني من متأخر الصحابة، وكذلك مثله ابن عباس وأبو هريرة، وتعلمون أن أبا هريرة إنما أسلم يوم خيبر يعني في السنة السابعة. إذن ومع ذلك رووا هذه الأحاديث، بل خالد بن الوليد روى في هذا أيضا، فهناك حديث أبي هريرة وهناك حديث أبي ثعلبة وهناك حديث خالد بن الوليد وابن عباس وغير ذلك. قال أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع، إن السباع محرمة. عن أكل كل نذاب من السباع، كل ذي ناب من السباع، هذا حديث متفق عليه. قال هكذا رواه البخاري ومسلم. وأما مالك فما رواه في هذا المعنى من طريق أبي هريرة هو أبين في المعارضة. أيضا حديث أبي هريرة في مسلم وفي غيره ليس عند مالك وحده. لماذا قال المؤلف أبين؟ انظروا حديث أبي ثعلبة المتفق عليه، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع، والنهي كما تعلمون لا شك الأصل في النهي أنه يقتضي التحريم، لكن قد توجد قرينة تصرف، لكن في الحديث الآخر كل ذي ناب من السباع حرام، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل، وكل صيغ العموم كل ذي ناب من السباع حرام، فنص الرسول صلى الله عليه وسلم على تحريمه، ولذلك قطع الجهيز قول كل خطيئة كما قيل في المثل، لأن التنصيص على التحريم جاء. ومن هنا سترون أن المؤلف سيفرق في الجمع بين الآية وبين حديث أبي ثعلبة وبين الجمع بين الآية وحديث أبي هريرة. قال وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أكل كل ذي ناب من السباع حرام، وذلك أن الحديث الأول قد ألا ترون أنني لا أفوت فرصة ألا أتكلم عنها وأركز على الكتب القديمة؟ لماذا؟ أنت لو قرأت في المذكرات والكتب الجديدة ما تجد هذه المناقشة وهذا العمق، تجد أمورا قريبة مقربة إلى ذهنك تأخذها وأنت مرتاح، لا تعمل فكرك، لا تغوص في المعاني، لا تدقق في المسائل، لكن هنا تجد أن الكتب القديمة إنما محصها العلماء، تعمقوا في دراساتها في الاستدلال، ولذلك تحتاج من طالب العلم دائم أن يكون يقظا منتبها وأن يكون دقيقا أيضا في فهمه. ونعلم أن الفهم في اللغة، الفقه في اللغة إنما هو الفهم، فكل من يشتغل بالفقه ينبغي أن يعمل فكره وفهمه في هذه المسائل. ونحن جربنا أيها الإخوة يعلم الله، رأينا أن الفائدة كل الفائدة في دراسة الكتب القديمة، وأنك لو قرأت مهما قرأت من الكتب الجديدة فإنها تمر عليك وسنعان ما تطير من دينك. لماذا؟ لأن ما سهل دخوله سهل خروجه، لكن الشيء اللي تكتح فيه وتتعب وتشقى وتسهر الليالي، يعني تصل كلال الليل بكلال النهار، أنت حينئذ لا تفرط به، ثم نتيجة الكد والتعب لذهنك تجد أنه رسخ في فكرك واستقر في ذهنك، فأنت تستفيد حتى وإن نسيته حفظا تبقى معانيه موجودة في فكرك، فتستطيع بأسلوبك أن تعبر عنه. وليس شرطا أن تحفظ كل المعاني التي يذكرها والألفاظ، ليس شرطا أن تحفظ الألفاظ التي يذكرها الفقهاء، وإنما المهم أن تعرف الحكم وأن تعبر عنه بأسلوبك. قال وذلك أن الحديث الأول قد يمكن الجمع بينه وبين الآية بأن يحمل النهي المذكور فيه على الكراهية، وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه، يعني مراد المؤلف كأنه يريد أن يقول الآية ذكرت لنا المحرمات، ولم يكن من بين المحرمات ما كان ذا ناب من السباع وذا مخلب من الطير. أنا أذكر المخلب لأنه سيتكلم عنه نفس الأدلة هي نفسها، وهنا جاء النهي فيقول لكي نجمع بين الآية والحديث نحمل النهي على الكراهية لأن ذلك مكروه. نعم. فليس يمكن الجمع بينه وبين الآية إلا أن يعتقد أنه ناسخ للآية عند من رأى أن الزيادة نسخ. أبدا لا نحتاج إلى النسخ أيها الأخوة كما ذكرت لكم، لأن الآية التي معنا إنما هي في سورة الأنعام وهي مكية، والأحاديث التي معنا إنما هي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، إذن جاءت متأخرة عنها ولا نحتاج إلى نسخ في هذا، لأن الآية لم تحصل لنا جميع المحرمات حتى نقول بالنسخ، وإنما الآية ذكرت عددا قليلا من المحرمات. وذكرت لكم أن السورة التي نزلت بعدها ذكرت أحكاما تتعلق أيضا بماذا؟ بالحيوان مما هو محرم كما ترون في الأنعام، وهناك أحكام كثيرة في غير الأطعمة نزل تحريمها وليست أيضا مما ذكر في الآية. إذن الآية أشارت إلى شيء، ولذلك قلت لكم قال العلماء قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما أي شيئا محرما إلا أن يكون المذكور في الآية، وبعضهم قال محرما مما تطعمون إلا هذه الأشياء، يعني كأن الرسول نزل عليه قول الله تعالى لا أجد فيما أوحي إلي محرم مما هو موجود مما تأكل إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. وهناك من يقول إن الآية جاءت جوابا لسؤال سئل عن أمر فجاء نزلت الآية جوابا عليه. وأنتم تعلمون أن كما ذكرنا قبل قليل إنما كانت الآيات المكية تعنى بماذا؟ بأمور العقيدة، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وبالإيمان بالقدر خيره وشره. ولذلك نجد أنها تناقش المشركين وتلزمهم الحجة، فلو أخذتها آية آية لوجدت أنها في كل مفاصلها وآياتها تتحدث عن أحكام العقيدة، عن الأخلاق، عما يجب ما ينبغي أن يفعله الإنسان. وقالوا لولا أرسل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون، ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. قل سيروا في الأرض فانظروا، بعد قال قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. إذن فيه تذكير بالبعث والنشور، فالذي أشار إلى خلقكم في أول السورة هو كذلك الذي يعيدكم، هو الذي خلقكم من تراب هو أيضا الذي يعيدكم. إذن آيات تجد أنها، لكن السور التي بعد الأحكام التي نزلت في المدينة إنما عنيت أكثر بماذا؟ بالأحكام الفقهية. غالب الأحكام إنما جاءت لتقرر ماذا؟ أحكاما، وغالبها تتعلق بقيام الدولة الإسلامية، لأن المسلمين لم يكن لهم دولة، وإنما كما تعلمون المشركون حاربوهم، بل حاربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعلمون قصته في محاربته وإلجاءهم إليه عليه الصلاة والسلام وأصحابه ومن معه في شعب أبي طالب، وماذا ترتب على ذلك، ثم تآمرهم عليه عليه الصلاة والسلام وما شار إليه في سورة الأنفال، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. مكروا لكن مكر الله فوق مكرين، تآمروا في النهاية بما يفعلون بالرسول عليه الصلاة والسلام، هل يضعونه في الوثاق ثم يلقونه في غيابات السجن؟ فكروا في ذلك وقالوا في النهاية سيخرج من السجن. هل يخرجونه من مكة يهيم على وجهه حتى تأكله الوحوش ونحو ذلك؟ قالوا لا، ذا رجل مؤثر بأخلاقه وبطريقته وبمنهجه فسيجد أقواما يعينونه. إذن ما هي النهاية؟ تأمر على أن يختاروا سبع من فتيان، يختار من سبع قبائل من قريش سبع يضربوه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه في القبائل. فالله سبحانه وتعالى أنزل عليه جبريل وأخبره بما تآمر عليه، فيخرج عليه الصلاة والسلام ويأخذ التراب فيضعه على ويحثوه على رؤوسه ويقرأ سورة ياسين إلى أن يصل إلى قوله تعالى وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وهكذا أيها الإخوة كل من يتوكل على الله سبحانه وتعالى ويصبر ويحتسب فإن الله سبحانه وتعالى سينجيه. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. والكلام عن هذا يطول، وإن كان ربما له مناسبة لأننا في أول شهر من أشهر ماذا؟ الأشهر الهجرية. لكن أيها الإخوة هذه دروس، وترون ماذا عملوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم، حصروهم في الشعب ثم آخر شيء يتتبعون وهو في الغار، ويرسل الله ماذا عليهم تلكم العنكبوت التي تعشش، وأبو بكر ينظر إلى أقدامهم ويقول لو نظروا إلى أسفل لنظروا إلينا. فالرسول ماذا يقول؟ لا تخف إن الله معنا. ثانية اثنين إذ هما في الغار إذ يقول صاحبي لا تحزن إن الله معنا. وهكذا أيها الإخوة كل إنسان يعتمد على الله ويصبر ويتوكل ويلجأ إلى الله سبحانه وتعالى في حالة السراء والضراء فإن الله سبحانه وتعالى لا يخيب ذلك، لا يخيب أمله. وتعلمون قصة يوسف ومن تهت إليه، هناك دروس كثيرة في كتاب الله عز وجل. قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. انظر إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قال وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه فليس يمكن الجمع بينه وبين الآية إلا أن يعتقد أنه ناسخ للآية عندما رأى أن الزيادة نسخ وأن القرآن ينسخ بالسنة المتواترة. فمن جمع بين حديث أبي ثعلبة والآية حمل حديث لحوم السباع على الكراهية، ومن رأى أن حديث أبي هريرة رضي الله عنه يتضمن زيادة على ما في الآية حرم لحوم السباع، ومن اعتقد أن الضبع والثعلب محرمان فاستدلالا بعموم لفظ السباع، ومن خصص من ذلك العادية فمصيرا لما روى عبد الرحمن بن عمار قال سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنه. هذا الكلام الذي ذكره المؤلف لا حاجة له، وإنما الآية خصص بما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. أليس ما في هذه الأحاديث صحيح مما أتانا رسول الله؟ الجواب نعم. إذن جاءنا به فنعمل به، فنقول هذا مخصص لما في كتاب الله عز وجل. الآية أطلقت فهذا جاء تخصيصا أو تقييدا لها. عن لما روى عبد الرحمن بن عمار قال سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن الضبع آكلها قال نعم. انظروا السؤال إنما وجه لجابر، وجابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا ممن اشتهر برواية الحديث، وإن لم يكن أكثر الصحابة فأنتم تعلمون أن أكثر الصحابة إنما هو أبو هريرة. حتى قال أبو هريرة أشار إلى أنه أكثر الصحابة إلا عبد الله بن عمرو قال فإنه يكتب ولا يكتب، لكن الذي نقل لنا أكثر الأحاديث التي وصلت إلينا إنما هي عن أبي هريرة رضي الله عنه، لأن أبا هريرة كما تعلمون وإن كان إسلامه جاء متأخرا لكنه كان متفرغا، كان من أهل الصفة، فهو دائما يتتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يكاد ينطق بكلمة إلا ويتلقفها رضي الله عنه عليه الصلاة والسلام. إذن روى لنا أحاديث كثيرة. إذن جابر هنا سئل فبين أن الضبع يوكل، لكن ننتظر إلى النهاية، أسند ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت فأنت سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. وأما الأسد والنمر وهذه ليست من الصيد. إذن أولا بين أنها توكل، وبين أنها صيد، وكونها صيد دليل على إباحتها، وأنه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وهذا الحديث وإن كان انفرد به عبد الرحمن فهو ثقة عند جماعة أئمة الحديث. لا شك الحديث إنما هو صالح للاحتجاج به وحجة في هذا الموضوع. لكن أيها الإخوة، ليس معنى هذا أنه ذهب إمامان جليلان كالإمام الشافعي وأحمد إلى جواز ذلك، وأنه جاء على ذلك حديث عن رسول. ربما نفسك تعافوا فاتركه كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في الضب، إذا كانت نفسك تعافوا فلا تقبل عليه، وإذا كانت تقبله فعندك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وإمامان جليلان، يعني نصف الأئمة الأربعة إنهما معك في هذه المسألة. قال: ولما ثبت من إقراره صلى الله عليه وسلم على أكل الضب بين يديه. هذا المؤلف الآن أدخل مسألة في مسألة، يعني انتقل إلى الضب. والضب قصته أن ميمونة زوج الرسول صلى الله عليه وسلم هي تعتبر خالة لخالد بن الوليد ولعبد الله بن عباس، ولها أخت اسمها حفيدة قدمت من نجد ومعها زوجها، فأهدت إلى أختها ضبا فطبخته فقدمته مادى شواء محنوذا، فلما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم مد يده عليه الصلاة والسلام ليأكل منه، وكان عادتهم أن يخبروه ما الطعام الذي قدم أمامه إن كان فيه غرابة، فقالت إحدى النساء: لو ذكرتم ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو لو أبلغتم الرسول ذلك، يعني معنى الحديث، فأبلغوه فرفع عليه الصلاة والسلام يده عن ذلك، فقال له خالد بن الوليد: أحرام هو يا رسول الله؟ قال: لا، ولكنه ليس بأرض قومي فأجدني أعافه. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعرف، ولكن هذا الضب ليس معروفا في ماذا؟ في قوم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرآه غريبا عليه فعافته نفسه. إذن هو عافه مع أنه طيب. إذن فما كان من خالد بن الوليد رضي الله عنه إلا أن اجتره ثم قطعه فأكله رضي الله عنه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إليه مقرا له على ذلك. إذن هذا حيوان أكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أنه ليس محرما، ولكن نفسه تعافه ولا ماذا تقبله، وأكل على طعام رسول الله وهو ينظر إليه، فهذا فيه قول من الرسول: أحرام هو؟ قال: لا، إذن هو ليس بحرام. وفيه إقرار لأن خالدا أكل، فاجتمع فيه نوعان من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم: القول والإقرار. قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة: وأما سباع الطير فالجمهور على أنها حلال. هو جاء في حديث جمع بين الأمرين، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من الطير وكل ذي عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. هذا في سنن أبي داود وعند بعض أصحاب السنن. المؤلف وقد أحسن في ذلك، جاء بحديث نهى عن كل ذي ناب من السباع لأنه متفق عليه، وجاء بالحديث الآخر كل ذي ناب من السباع حرام لأنه في صحيح مسلم وفي غيره. أيضا جاء في صحيح مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي مخلب من الطير. ما هو المخلب؟ هو بمثابة الأظفار، يعني الإنسان الذي يعرف الحيوان ويعرف الطير تجد في قوائمه ماذا؟ مخالب، مثل الأظفار التي في يد الإنسان، فهذه المخالب يستعين بها على فريسته يستفيد منها، هذه طريقته. فالله سبحانه وتعالى هو الذي خلق هذا الخلق ولم يضيعه، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، فهناك من يأكل اللحم، وهناك من يأكل النبات، وهناك من يعيش على نوع من الأطعمة، وهناك من أعطاه الله نابا، وهناك من أعطاه الله ماذا مخلبا، وهناك من أعطاه الله أسنانا وغيره، وهناك من جمع الله له شيئا من ذلك. إذن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق هذا الخلق ووضع لهم ما يستعينون به على طلب معيشتهم. لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، وهكذا شأن الإنسان. ونحن أدركنا وكنا صغار ذلك الزمن ما كان الناس يفكرون في ذلك الزمن في جمع المال، هو كل حياته أن يقوم من صبيحته يصلي الصبح، ثم بعد ذلك ينتقل إن كان صاحب حرث، مزرعة، صاحب دكان، إن كان نجارا، إن كان صانعا إلى غير ذلك، إن كان عاملا يشتغل في الطين، إن كان حمالا. والإمام أحمد رحمه الله كان يحمل على رأسه ويأكل ماذا من جهدي، يعني من كد يده، من كد يمينه، يعني من عرق جبينه. إذن وكان الإنسان يهمه أن يجمع ما يأكله، وربما يجد الغداء ولا يجد العشاء، أو يجد العشاء ولا يجد الغداء، ويأكل تلك اللقيمات اليسيرة ويتبعه بالماء ويرفع يديه ويحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة. وكانوا خيرا منا عملا وصلة وتقوى لله عز وجل. والله سبحانه وتعالى أنعم علينا أيها الإخوة هذه النعم التي لا يمشي الإنسان خطوات إلا ويراها رأي العين، وهذا مما يتطلب منا مزيدا من الشكر، لأن هذه أمور أيها الإخوة تتطلب منا أن نشكر الله سبحانه وتعالى، لأن هذه الشكر، هذه النعم إنما هي من الله سبحانه وتعالى. قال: فالجمهور على أنها حلال لمكان الآية المتكررة. ما المراد بالآية المتكررة؟ يعني التي كررنا الاستدلال بها. قل لا أجد. قوله الآية المتكررة ليس معنى أن في آية متكررة، لا، قصده الآية التي كرر الاستدلال بها في عدة مواضع. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه. قال: وحرمها قوم، لما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع وكل مخلب من الطير. قال: إلا أن هذا عند ماذا؟ هذا عند أبي داود وغيره، يعني هذا اللفظ. قال: إلا أن هذا الحديث لم يخرجه الشيخان، وإنما ذكره أبو داود. نعم، هو كما ذكر، لكن لفظ آخر أخرجه أيضا مسلم: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي مخلب من الطير، فهذا في صحيح مسلم الذي جمع بينهما عند أبي داود. وكذلك حديث خالد بن الوليد: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الخيل والبغال والحمير وكل ذي ناب وكل ذي مخلب من الطير، أيضا هذا في حديث خالد بن الوليد. المؤلف لم يعرضه، لأن المؤلف يذكر بعض الأدلة ولا يستقصي كل الأدلة.